بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مسألة وجوب إتمام النفل بالشرع فيه. تقدم طرف من الكلام على هذه المسألة، والذي تقدم ذكره هو أنه لا يجب إتمام النفل بالشرع فيه، وقد تقدمت مباحث في هذا الموضوع، منها ما يتعلق بقوله ولا يجب المندوب، قد نقشت هذه اللفظة من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الإطلاق مجاز، لأن الذي قيل إنه واجب ليس المندوب بل إتمامه، ليس المندوب هو الذي قيل بأنه يجب، بل إتمام المندوب هو الذي فيه الكلام. هذه مسألة تقدم بحثها وصحح وحرر فيها ما يجب أن يحرر. مسألة الثانية أنه أطلق المندوب هنا واستعمل فيه المجاز، وقد نوقشت أيضا هذه المسألة، هل قوله هو لا يجب المندوب بالشرع فيه، كلمة المندوب هنا مجاز من باب إطلاق الكل ويرد في البعض، لأن الأول ليس مما فيه الخلاف. قد تقدمان بحثنا أن النظر مركز على الشروع، وأن الشروع هو علة الإتمام وليس صلاة بعض النفل. هذا كله تقدم. ثم قال: خلافا لأبي حنيفة الذي استدل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم في أنه يجب تتميم النفل الذي وقع البدء فيه مطلقا، لأن العمل إذا وقع البدء فيه صار عملا في رأيه في نظره، وإبطاله هو ترك إتمامه. وقد أتى الشارح كما سبق بعبارة هنا نقشت من الناحية المنطقية، وقد تقدم أن في هذا الذي ذكره عيبين. العيب الأول عدم تكرر الحد الأوسط، والشراء قلناه وبحثناه وقريناه وقفنا عليه بما يكفي. والثاني أنه ليس فيه كلية الكبرى، لأن هذا الشكل الأول، والشكل الأول يشترط فيه ماذا؟ إجاب صغرى وكلية الكبرى. هذا تقدم ذكره وبحثوه، وأن في حقيقة نعم فيها هذا الخلل، هذا الخلل موجود في كلام الشارح، وأن هذه المقدمة التي أبداها في هذا العيب، وهذا كله قد تقدم ذكره. إذن فمن ترك إتمام العمل فقد أبطله، وإذا أبطله دخل تحت قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فيقع عليه حينئذ مخالفة النهي، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. إذن يجب إتمامه لئلا يرد عليه هذا الحكم، وهو الوقوع تحت ما يقضي به النهي هنا. ذا كله تقدم بحثه. ثم قال: وعورض، هنا بدأ الكلام، زيد وعورض بحديث الصائم. قال رحمه الله: وعورض في الصوم بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه الترمذي وغيره. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ويقاس على الصوم الصلاة فلا تتناولهم الأعمال في الآية جمعا بين الأدلة. ووجوب إتمام الحج المندوب لأن نفله أي الحج كفرضه نية، فإنها في كل منهما قصد الدخول في الحج أي التلبس به، وكفارة فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له، وغيرهما أي غير النية والكفارة كانتفاء الخروج بالفساد، فإن كل منهما لا يحصل الخروج منه بفساده بل يجب المضي فيه بعد فساده، والعمرة كالحج فيما ذكر، وغيرهما ليس نفله وفرضه سواء فيما ذكر، فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضهما، والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله ودون الصلاة مطلقة، وبفساد الصلاة والصوم يحصل الخروج منهما مطلقا، ففارق الحج والعمرة غيرهما من باقي المندوبات في وجوب إتمامهما لمشابهتهما لفرضهما فيما تقدم. نعم، إذن هذا الحديث عورض به ما ذهب إليه أبو حنيفة كما يؤخذ من السياق. أبو حنيفة قال: من دخل في النفل وجب عليه إتمامه حتى يجب عليه أنه إذا أفسده بترك إتمامه يجب عليه قضاؤه، يجب عليه قضاؤه، وحتى يجب في كلام الشارح بالرفع، لأن حتى بمعنى فائد التفريع قد نص على ذلك من تكلم هناك، حتى يجب بمعنى فيجب، فحتى هنا تعليلية، ولذلك المضارع بعدها مرفوع. أبو حنيفة قال: من دخل في النفل فإنه يجب عليه إتمامه ولو قدر أنه أفسده بالخروج منه، باعتبار أن هذا هو الأصل، فإنه يجب عليه قضاؤه. وعورد بهذا الحديث في الصيام، قالوا لا بد أن تخرج الصيام، ولا بد أن تخرج ما يقاس على الصيام. أما الصيام فهو مخرج عندما استدل بهذا الحديث، خرج بحديث أم هانئ، وهي قولها قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الحديث على كل حال حديث صحيح، رواه الترمذي وغيره كأحمد، وخرجه إذن أحمد المسند، وذلك إذن الحاكم قال صحيح الإسناد. على كل حال فالحديث صحيح، إلا أن أبا حنيفة لا يرد عليه هذا الحديث أصلا، لأنه لا يخصص القرآن بالحديث، فلا يمكن أن يستدل عليه بهذا الحديث، هذا ليس حجة عليه نهائيا. ولذلك إذا قلت بأنه عرض بهذا الحديث فهذا فيه تسامح، أنه لا يعارض المجتهد إلا بما يتفق مع أصوله، وأصوله أنه لا يخصص القرآن بالحديث. إذن أبو حنيفة لا يرد عليه هذا الحديث، ولا يمكن أن يناقش في مدلوله ولا في معناه، لأنه أولا ليس عنده حجة في هذا المقام فلا يلتفت إليه، وإذا كان لا يلتفت إلى هذا الحديث هنا لأن أصولها لا تقبل الاحتجاج به، فما قيس على الصوم مثل ذلك بالدرجة الأولى، إذا كان لا يقبل المنصوص عليه وهو الصوم، فلأن لا يقبل الصلاة أيضا من باب أولى، التي هي مقيسة على الصوم الذي هو منصوص عليه. إذن من الذي بقي هذا الحديث يرد عليه؟ إن كان الحنفية لا يتجه إليهم هذا الحديث، هم المالكية، أن المالكية عندهم أن من أفسد النفل الذي هو الصلاة والصوم والعمرة والاعتكاف والحج يجب عليه القضاء، صلاتنا وصومنا زيد، وحجنا وعمرتنا لنا كذا، اعتكافنا زيد، طواف من طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عمدي. هذا هو، اجمعنا من كل من طرف، كل واحد يعاون في حاجه. أشحال هزيمة هذا البيت أراد أن يرتحي، فيلزم القضاء بقطع عمدي، هذا هو مذهبهم. إذن فهم الذين يرد عليهم هذا الحديث، وهم الذين يجب عليهم أن يجيبوا عنه. ماذا فعل الملكية؟ لم ينكر حجية الحديث، ولا أن هذا الحديث يجري على أصولهم وأنه حجة عليهم، ويلزمهم أن يخصصوا به قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، إلا أنهم لم يفعلوا. والمسلك الذي اتبعوه في هذا هو مسلك إفراغ الدليل من حجيته على هذا الذي استدل به بطريق الحمل. تذهب إلى الدليل ثم تنظر في مضمونه ثم تسعى إلى أن تخرج منه ما يدل على حج ما يدل على أنه حجة فيما استدل به عليه. والملكية هذا الحديث ليس صافيا ليكون حجة يفيد التخصيص. ولذلك سعى العلامة بهذه الطريقة إلى إفراغ هذا الدليل، فقال للخصم أن يحمل الصائم على مريد الصوم عندما أبداه هنا. هذه كلمة الصائم التي في الحديث مقصود به مريد الصوم وليس الصائم، أي من أراد أن يصوم فإنه حر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. فإن قيل له وما فائدة تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هنا على الصائم هنا أن الصائم إذا أراد الصوم فإنه لا يلزمه شيء، قال فيه فائدة التنبيه على أن النية وحدها لا يترتب عليها شيء، فمن نوى أن يصوم ثم لم يصوم فلا شيء عليه. هذا هو الفائدة التي ذكر العلامة هنا أنها تؤخذ من هذا الحديث. ثم لما أتى بهذا قال فإن قال قائل بأنك ارتكبت المجاز ولا يصار للمجاز إلا عند تعذر الحقيقة، قال لا توجد هنا حقيقة لا في حملنا ولا في حملهم، فإن حملناه على مريد الصوم فهو مجاز وإن حملناه على المتلبس بالصوم فهو مجاز، لأن الصائم لا يطلق شرعا إلا على من أتم اليوم كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الذي تلبس بالصوم لا يسمى صائما، وهذا الذي أراد أن يصوم لا يسمى صائما حقيقة. فاستوينا في هذه اللحظة، هي عندنا مجاز وعندهم مجاز، لكن مجازنا أولى. يقول العلامة لأن كلمة إن شاء صاما تبقى على حقيقتها لا يمسها المجاز، وسكت عن كلمة أفطر معلم قال إذا أخذنا الصوم على مريد الصوم سيسلم قوله إن شاء صام من المجاز، لأنه إن شاء صام فيما يستقبل قضية واضحة، وإن شاء أفطر لم يذكر. ولكن أتى محشي هنا ببيان عام بلوحة تفسيرية سر فيها هذا الكلام، قال في هذا الحديث على حملنا مجازان، وفي حمل الشافعية أيضا مجازان، عندنا مجازان وعندهم مجازان، هكذا قال عندهم مجاز وعندنا مجاز. كيف ذلك؟ ننظر في هذا الحديث. اللهم احفظ هذا الشيلو ممن وممن. أسلوب الحديث، تقول الحديث الصائم متطوع، يعني مذكر هذا المتطوع ندخله في البحث ندير نفسه. إن شاء صام صام وإن شاء أفطر، إذن إذا حملناه على مذهب المالكية فإن كلمة صائم ستفسر بمروج الصوم، هذا المجاز الأول. وإيش نذكر هذا المتطوع؟ حتى ورا في بحث، هل يسمى المتطوع من هي مريد التطوع؟ حتى هو باش نذكر ثلاث المجازات، متطوع مريد التطوع حتى هو غيدخل في المجاز. لم يذكره لا الشافعية ولا الحنفية مع أن فيه بحث، هذا متطوع كذلك. أمير نفسه إن شاء صام، هذا غادي يبقى حقيقة، ولكن هذا سيدخله المجاز لأنه ما معنى إن شاء أفطر، إن شاء يبقى على إفطاره وهذا مجاز. هذا إن حملناه على طريقة المالكية سيرتكب المجاز في اللفظ الأول ويرتكب المجاز في اللفظ الأخير إن شاء أفطر، فيكون مجازان. وإذا أخذ بطريقة الشافعية سيكون الصائم أيضا مجاز، لأنه لا يطلق الصائم في الحقيقة الشرعية إلا على من أتم الصوم، هذا أيضا فيه مجاز لأنه لم يتم الصوم حتى يسمى صائما. ولو كان هذا يسمى صائما لكان من أفطر إلى نصف النهار وأكل وشرب سيسمى صائما شرعا. إن شاء صام فيرتكبون فيه المجاز أيضا، أي إن شاء بقي على صومه وهذا مجاز، يرتكبون المجاز. إذن ففي الصائم على كلا الحملين مجاز، والمالكية عندهم في أفطر مجاز، والشافعية عندهم في صام مجاز. هذا جملة ما ذكر في هذه المسألة باختصار. ثم الترجح، ما الذي يترجح الآن بعدما استوى وقوع المجاز في هذا الموضوع؟ الذي قال ومن حمل على المتلبس أيضا مجاز وصحح بإطلاق الكل على البعض إلى آخره، هكذا قال. لكن دائما يتمسك الملك بهذا، فقالوا إن شاء صام سيبقى سالما، وهؤلاء سيتمسكون بقولهم إن شاء أفطر ليبقى سالما. إذن وقع الاستواء في المجاز في هذا الحديث بين الحملين، كذلك في هذا بعدما تقرر قال ابن القاسم ماذا؟ لا يوجد المجاز عند الشافعية في هذا، قال ما فيش مجاز، ليس فيه مجاز، لأن المتلبس بالصوم يسمى صائما، المتلبس بالصوم يسمى صائما، لأنك تقول له أنت اليوم كذا كان يوم صائم، هذا صائم، متلبس بالصوم يسمى صائما، فلم يبقى عندهم المجاز إلا في هذه اللفظة، وبذلك يعتبر حينئذ مذهب الشافعية أرجح، لأنه قريب من الأصل أنه إذا كان الحمل فيه ارتكاب مجازان وفي الذي يقابله ارتكاب مجاز واحد فالذي ارتكب فيه المجاز الواحد هو الأولى بالاعتبار، هو المقدم لأنه يقرب من الأصل، وكل ما اقترب الحمل من الأصل فإنه يكون أرجح، هكذا هذا ما استدل به. وباختصار هذا ما استدل به أن المتلبس بالصوم يسمى صائما. لكن هنا عندنا إشكال في المستند الأصلي للنظر، وهذا إشكال يقع كثيرا، لأن العلامة وكذلك البناني لا يحملون الصائم هنا على معناه اللغوي، وإنما قالوا المحكم هنا الحقيقة الشرعية، وهذا هو مستنده، وإذا كنت اعتمدت على هذا في أصل النظر وبناء الأحكام سيكون ما ينتجه عقلك هو هذا الذي ذكره البناني وذكره المحلي وذكره العلماء. إذا كنت حملت هذا اللفظ على الحقيقة الشرعية فلا شك أنك ستقول بهذا. إذا حملته على المعنى اللغوي وعلى المعنى العرفي حينئذ سيكون مذهب ابن القاسم ومن وافقه هو الراجح. إذن فهما لم يتواردا على مورد واحد، وإنما أحدهما يقول الصائم بمعناه الشرعي، والآخر يقول الصائم بمعناه اللغوي وبمعناه العرفي، ولما اختلفا في الأصل والمأخذ كانت الأحكام مختلفة كما ترون. ولذلك تنبه الشربيني هنا إلى موضع النزاع، محز النزاع، فحاسمه فقال بأن الذي فيه المناقشة الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية وليس الشرعية. هذا هو الذي رجحه وقال بأنه هو الذي يجب أن نبدأ به إذا أردنا أن ننصر ما قال ابن القاسم وما قاله غيره ممن لا يرون هذا الرأي لدليل العلامة وكذلك مدليل البناني. يجب أولا أن نقول الحقيقة هنا التي تدرس هي الحقيقة اللغوية والعرفية، أما إذا قلنا بأنها الحقيقة الشرعية فبالضرورة أن هذا الذي ذهب إليه العلامة وذهب إليه البناني هو الراجع. واستدل ابن القاسم على أن المتلبس يسمى صائما بفرع فقهي، وهو فرع من حلف أن لا يصلي ثم شرع في الصلاة، قال الفقهاء يقولون إنه يحنث، وكذلك من حلف أن لا يصوم فدخل في الصوم فهو يحنث، قال وهذا دليل على أن المتلبس يسمى صائما ويسمى أش. دابا هناك تشوف أن بعض المرات يستدل بالرأي الفقهي في مواضع الحمل من أجل فقط الاستئناس، لأن مثل هذا ليس حجة في الأصول، هذا فقط الاستئناس. إذن هل يسمى المصلي الذي تلبس بالصلاة؟ نعم يسمى مصليا، ولذلك رتبوا على ذلك الحين، وكذلك الصائم بنفس الدرجة وبنفس الحكم. جيد، راجع مرة أخرى المحل البناني ليناقش ابن القاسم فقال لا، الحقيقة شرعية، وما زال متمسكا بأن الحقيقة شرعية. ثم قال له أنت تقول بأن المتلبس يسمى فاعلا، أنا معك، ولكن هذا فيما يسمى بالأعراض السيالة أو ما يسمى بفعل الحال معك. نعم المتلبس يسمى اسم فاعل، ولكن في الأشياء التي بعضها يقوم على بعض فلا يمكن أن يكون هذا إلا بعد هذا، كالمشي مثلا إلى مكة فلا يمكن أن تصل إلى نصف إلا بعد أن تمر في ربع، ولا يمكن أن تصل إلى ما بعد النصف إلا بعد أن تمر في النصف. نعم هذا يسمى فعل الحال، وهو الذي لا يكون إلا بما قبله ولا يكون ما قبله إلا بما قبله، وهكذا حتى ينتهي. لكن الصائم ليس هذا، الصائم الذي كلامنا فيه هو الحقيقة التي تنتهي وتبقى في نظر الشرع وليس في نظر اللغة. نعم الصائم هو كذلك، لا يمكن أن تصوم النهار كله لا بعد أن تصوم نصفه، ولا يمكن أن تصوم نصفه إلا أن تصوم ربعه، ولا تصوم آخره إلا أن تصوم ما قبله، هذا معروف، لكن هذا في الحقيقة الشرعية. إذن ما زال البناني مزودا بالحقيقة الشرعية ويعتمدها، وحجته في ذلك أن الذي قال الصائم أمير نفسه هو الشرع، ثم قلب على ابن القاسم دليله، قلب عليه دليله، فقال له: والدليل على أن المحكم هنا هي الحقيقة الشرعية هو أن من دخل في الصلاة يحنث إذا حلف أن لا يصلي. لماذا حنث؟ لأن الذي يعتبر هنا اللغة الشرعية وليس اللغة وليس الحقيقة اللغوية والعرفية. إذن هذا مجمل ما ذكر. وفي ذلك يقول البناني: نعم، وقد هل الماضي من من من من دلالته اسم الفاعل؟ هذا لم يقله أحد. الصائم هو حقيقة في التلبس، مجاز في الماضي على خلاف، مجاز في المستقبل بلا خلاف. هذا هو المعهود، أظن أن هذا هو الذي قدمناه في مبحث ابن طلحة فيما سلف. هذه اللفظة تقدمان حررناها، قلنا بأن اسم الفاعل يكون حقيقة في المتلبس، مجاز في من يستقبل، مجاز فيما مضى على خلاف بينهم في ذلك. هذا هو الذي سبق ذكره ونقلنا هذا الكلام في المسألة. نعم. لماذا الإمام الشافعي الحنفي في أنهم اجتهدوا من قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فرضا من أفراد هذا الإفطار؟ إن كان هذا الإفطار لا يتحقق بالقرع فقط، وإنما يتحقق بالإياء ويتحقق بالعجب ويتحقق بكثير من هو دبع. هو الاستدلال بالدليل على بعض مفرداته جائز. الاستدلال بالدليل على بعض مفرداته جائز. أما الاستدلال على باقي المفردات فإن كان يرى أنها خصصت بأدلة أخرى مما يعتبر عنده مخصصا فهذا حكمه. وإن كان لا يرى أنها مخصصة قد يقول لك: نعم، أنا أيضا أقول بأن الرياء تبطل الأعمال وأن هذا يبطل الأعمال، ولكن ليس فيه القضاء لأن الشرع لم يأمر فيها بالقضاء، والقضاء لا يكون إلا بأمر جديد. نبي يقول في حديث: نعم، ولكن هنا فريق للنساء. ما معنى أني متلبس بالصوم؟ لكن هو لو أنه أكل هل يسمى صائما ذلك اليوم في تلك اللحظة قبل غروب الشمس؟ يسمى صائما شرعاً. هذا ما ينازع فيه، وهذا ما تمسك به هنا من يرى أن الحقيقة هنا حقيقة شرعية. إذن عرفنا الآن سبب الخلاف ومنزع الخلاف وما أخذه، هو هل الصائم حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية. إن قلنا بأنه حقيقة لغوية ماذا يحدث؟ صحة قولي ابن صحة قول من؟ إذا قلنا بأنها شرعية يصح قول من؟ البناني، ومن وافقه هو العلامة. وإذا قلنا بأنها حقيقة لغوية أو عرفية فما ذهب إليه العبادي ومن وافقه يصح. هذا هو الذي عليه المدار في هذه المسألة. إذا فكيفة هكذا فإن وضعت فإن قلت حقيقة شرعية يكون ما ذكره العلامة والبناني هو الأقوى، وإذا قلت هي الحقيقة اللغوية الشرعية ينزل هذا ويصعد هذا. هذا هو الذي عليه المدار في هذه المسألة. أما البحوث الفرعية الأخرى كانت تقول لي الحال فعل الحال لا يشترط فيه التمام لأن هذا مستحيل، فالمخبر والمتكلم لا يمكن أن يسمى مخبرا متكلما إلا إذا اعتبرنا أن المعنى لا يبقى، فهذه مسألة أخرى. نعم. في ذلك يقول ابن عزي: قال العلامة: للخصم أن يحمل الصائم على مريد الصوم، والفائدة في النص على ذلك حينئذ أن النية بمجردها لا يلزم بها شيء، لا يقال فيكون الصائم مجازا، لأن نقول هو أيضا مجاز قبل إتمامه، إذ حقيقة الصوم الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب، ويترجح المجاز الأول ببقاء صام في قوله إن شاء صام على حقيقته على الأول دون الثاني انتهى. وحاصل ما أشار إليه أن في الحديث مجازين على كل من قول خصمين، فعلى قول من يحمل الصائم على مريد الصوم يكون في الصائم مجاز، وفي أفطر مجاز أيضا لأن معناه استمر على إفطاره، وعلى قول من يحمل الصائم على المتلبس بالصوم يكون مجازا في صام لأن معناه استمر على صومه، ومجازا في الصائم أيضا لأن الصائم حقيقة هو الممسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن حقيقة الصوم شرعا الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإطلاق الصائم على المتلبس بالإمساك بعد المدة المذكورة مجاز لإطلاق البعض على الكل، ويترجح الحمل الأول ببقاء الصام على حقيقته بخلافه على الحمل الثاني. ونادعه ابن قاسم قائلا إن اللازم على حمل الصائم على المتلبس بالصوم مجاز واحد وهو في صام فقط بخلاف حمله على مريد الصوم، فاللازم مجازان قطعا، مجاز في الصائم ومجاز في أفطر، ولا شك أن تقليل المجاز أقرب إلى الأصل وتكثيره أبعد عن الأصل، ودعوى أن الصائم مجاز فيما قبل الإتمام ممنوعة قطعا، بل إطلاق اسم الفاعل على المتلبس بالحدث قبل تمامه حقيقة كما ينص عليه كلامهم الآتي في محله، وقد قال الفقهاء لو حلف لا يصلي حنث بالشروع الصحيح، ولو أفسد الصلاة لصدق اسم الصلاة عليه، ويلزم على ما قاله أن اسم الفاعل لا يكون حقيقة إلا بعد التمام ولا يقوله أحد بل هو مجاز حينئذ انتهى كلامه. قلت حيث تقرر أن الصوم حقيقته الشرعية الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كيف تصح دعوى أن استعمال الصائم فيما قبل التمام حقيقة مع أنه إنما تلبس ببعض الحقيقة لا بكلها؟ وأما ما أسنده بقوله كما ينص عليه كلامهم فمحمول على حدث يساوي بعضه كله في الإطلاق والتسمية كالضرب مثلا أو كالصوم، حيث يراد منه معناه لغة وهو الإمساك مطلقا لا ما لا يساوي بعضه كله في ذلك كالصوم، حيث يراد منه معناه شرعا كما هنا، فإن المتكلم به صاحب الشرع فهو محمول على المعنى الشرعي كما هو بين. ويؤيد هذا تعليل حين في من حلف لا يصلي بالشروع بصدق اسم الصلاة على البعض الذي حصل به الشروع، ويلزم على ما قاله صحة إطلاق القائم حقيقة على نحو الراكع مثلا وهو فاسد. وأما قوله ويلزم على ما قاله أن اسم الفاعل لا يكون حقيقة إلا بعد التمام إلى آخره، فجوابه أن ذلك غير لازم من كلامه كليا أصلا وهو واضح، ولا فيما نحن فيه وهو الصائم، بل هو حقيقة في حال التلبس الحاصل عند آخر جزء من النهار، إذ به يتحقق التلبس بالحقيقة، على أنه لا مانع من أن نلتزم أن اسم الفاعل الذي هو من قبيل ما نحن فيه لا يكون حقيقة إلا بعد التمام. وقوله ولا يقول أحد ممنوع بالنسبة نحو الصائم لحمل قولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال على اسم الفاعل من غير هذا القبيل فتأمل. نعم، إذن عرفنا الآن أن موجب الاختلاف بينهم هو ما تقدم. يبقى الآن السؤال، من الذي ترون بأنه الآن هنا قد مضى على الموضوعية العلمية وأنه آخذ بما يقتضيه الموضوع؟ هل هو من قال بأن الحقيقة شرعية وعلينا أن نحتكم إليها في كل هذه المواقع، أم يقول بأن الحقيقة هنا لغوية وعرفية وبذلك فإننا نحتكم إلى اللغة وعرف الاستعمال؟ ما الذي ترون أنه أقرب إلى الصواب هنا؟ وش من قال بالصائم لغة ولا من قال بالصائم شرعا؟ ها؟ بينكم شرعا كان مذهب العلماء أقوى وهذا هو الصحيح، لأن ما الذي نبحث عنه أصلا هنا؟ هو أنا مسألة فقهية، نحن نبحث هنا عن حكم لغوي وعن حكم عرفي، نحن نبحث عن حكم شرعي، ولذلك حينما نحتكم إلى الأدلة نحتكم إلى هل تعطينا ماذا حكمان شرعيا، وهذا لا يتأتى إلا بحمل الألفاظ على معانيها الشرعية. إذن فالموضوعية التي يقتضيها المقام وما ذهب إليه ابن القاسم وكذلك ما ذهب إليه العلامة وأيده في ذلك البنان، وهذا لا غبار عليه. أما القول بأن الحقيقة لغوية وأن مباحث هنا لغة، كيف لغوية هنا نبحث عن حكم شرعي؟ كيف نقول بأن الصائم هنا لغوي مع أن الذي نطق به هو الشرع؟ والأصل أننا لا نذهب إلى المعاني اللغوية والمعاني العرفية في تفسير النصوص الشرعية إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة الشرعية. فكيف يمكن أن نترك أصلا إلى ما سواه بدون موجب شرعي في هذا المقام؟ وعليه فإن هذا الذي أبداه ابن القاسم كذلك الذي عضده فيه الشربيني ليس إلا نوعا من المراوغة، فسقط بذلك تقرير الشافعية وانتصر تقرير المالكية، والقواعد هي التي تحكم في كل ما يؤتى ويظهر. إذن نسمع الآن تقرير الشربيني الذي قال فيه، أراد أن يرد فيه الأشياء إلى غيرها، فقال الذي حديثنا فيه اللغويات والعرفيات، وهذا غير صحيح، لأن احنا ما كنبحثوش هنا عن حكم لغوي ولا عن حكم عرفي، نحن نبحث عن هل يجيب إتمام المندوب بالشروع فيه عن حكم فقهي شرعي. لذلك لابد أن يكون اللفظ الذي نستضيء به ونبني به الحكم لفظا شرعيا، وهذا تمام القول في هذا الأمر. قال الشربيني تناول مسألة متطوعة وعندها مرجع لما سبق. من قال هنا؟ قال الشارح بترك إتمام الصلاة والصوم ينظر حكم باقي المندوبات. قوله هو يرجح ما زال ما وصلناش لتما، ما يترجح المجاز الأول إلى آخر. قال ويرجح الثاني ببقاء أفطر والمتطوع على حقيقتهما. نعم، هما ما ذكرهمش سميتو حنفية والشافعية في مناقشتهما. زيد قوله من إطلاق البعض على الكل الأول العكس، ثم في قوله البعض إن الصوم يتبعض وفيه بحث ظاهر. قوله بالإطلاق اسم الفاعل إلى آخره لأن الكلام في الاستعمال اللغوي أو العرفي وهو لا يتحمل ما ذكره من التدقيقات، فإن قولهم اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل معناه أن اسم الفاعل حقيقة في الحال وإن لم يتم ما تلبس به في الحدث، ولم يفرقوا في ذلك بين فعل وفعل، فالممسك عن المفطر مع النية متلبس بحقيقة الصوم قطعا، يدل على ذلك تبادل لفظ الصائم فيه وهو أمارة الحقيقة. نعم لا يعتد بهذه الحقيقة شرعا إلا بتمام الغروب، وهذا شرعا. هنا لابد أن نشير إلى أمر، أن الموضوع في مناقشة مسألة فقهية والاستدلال عليها بالحديث، وهذا موضوع مخصوص متعلق بأمر شرعي. أما ما يقرره الأصوليون في مباحث الدلالة فهذه مسألة لغوية أو مسألة عرفية، فلذلك الشربيني هنا خالط بين مباحث الدلالة وبين دراسة هذا الموضوع المخصوص. عنده الخالط ما يقرره الأصوليون في اسم الفاعل، نعم ومتعلق باللغة، لأن حينما نبحث أول مرة في البحث الدلالي نبحث باللغة، نبحث في فعل الأمر باللغة، نبحث في النهي باللغة، في اسم الفاعل باللغة، لأننا لا نبحث حينئذ عن الأحكام الفقهية، تبحثوش الأحكام الفقهية ذيك الساعة، نبحث عن تحديد اللغة لتكون أساسا لرجلنا قبل المضي في بحث الأحكام الشرعية. كنبحث أولا نضع أرجلنا أولا على شيء صلب ثابت نتخاصم فيه ونتشاجر ونتناقش تنثبته أو نقول بأنه غير موجود، فإذا ثبتناه قررناه وترسخ وضعنا أرجلنا عليه ثم نمضي إلى ما بعده. هذا في مباحث الدلالة. هنا الأمر ليس كذلك، هنا مسألة فقهية يبحث عنها، وهو هل يجب بالشروع إتمام المندوب؟ مسألة ما كاينش بينهما تساوي. نعم هذا الذي يقرره هنا صحيح هذا الذي نقلوا عن العضود ونقلوا عن غيره، ولكن في مباحث الدلالة حينما نناقش المسائل اللغوية، أما هنا فالمناقش مسألة شرعية ويجب أن يحكم حينئذ أن تحكم الحقيقة الشرعية وليس اللغوية. وإن أطال هناك تلك التقارير وذلك الكلام فهذا خلط واضح في الموضوع. نعم. وهذا شيء آخر. وعبارة العضد في مبحث اسم الفاعل قال: من لا يشترط بقاء المعنى في إطلاق اسم الفاعل حقيقة، لو اشترط بقاء المعنى لما كان مثل مخبر ومتكلم حقيقة، واللازم باطل بالاتفاق. بيان الملازمة: أنه لا يتصور حصوله إلا بحصول أجزائه، وأنها حروف تنقضي أولا فأولا ولا تجتمع في حين، فقبل حصولها لم تتحقق وبعده قد انقضت. الجواب: أن اللغة لم تبنى على المشاحة في أمثال ذلك، وإلا لتعذر أكثر أفعال الحال مثل يضرب ويمشي، فإنها ليست آنية بل زمانية تنقضي. معنى آنية أنها لا تبقى حين تقع، والمعنى آنية لا تبقى حين تقع في القيام والجلوس والنوم وما شبه ذلك، هذه تبقى حين تقع لأنها تستمر قائمة بالجوهر إلى آخره. أما المشي ونحوه فإذا من قضى انتهى، كالكلم من العروض السيالة، كتسمى العروض الأعراض السيالة، تسيل فلا تبقى، فكل ما وقع منها شيء زال. وهذه هي ما يسمى بفعل الحال. فعل الحال هي الأفعال المستقطة من المصادر التي لا تبقى بعد وقوعها، هكذا. ولكن هذا مباحث لغوية ومباحث دلالية. ثم قال: والتحقيق أن المعتبر مباشرة العرفية كما يقال يكتب القرآن ويمشي من مكة إلى المدينة، ويراد به أجزاء من الماضي ومن المستقبل متصلة لا يتخللها فصل يعد عرفا تركا لذلك الأمر وإعراضا عنه، انتهى. قال السعد: قوله لم تبنى على المشاحة يعني ليس مبنى اللغة على المطابقة في أن ما تنقضي أجزاؤه شيئا فشيئا، هل هو باق أو لا، بل يعنون ببقاء المعنى عدم انقضائه بالكلية، حتى يقول لمن هو مباشر للإخبار والكلام إنه مخبر ومتكلم حقيقة، وإن المعنى باق غير منقض، وكذا المتحرك ما دام متوسطا بين المبدأ والمنتهى. والمراد بفعل الحال المشتق من المصادر التي يمتنع وجود معانيها في آن كالضرب والمشي والحركة والتكلم ونحو ذلك، فإنه يلزم أن لا يكون حقيقة أصلا للقطع بأنه ليس حقيقة فيما مضى ولا فيما يستقبل بل في الحاضر، وتحقيق مثل هذه المعاني في الآن الحاضر محال. قال في المنتهى: وإلا تعذر أكثر المشتقات وجميع أفعال الحال، إلا أن الشارح قيد أفعال الحال أيضا بالأكثر احترازا عن الأفعال الآنية كيوجد ويعدم انتهى. وبه تعلم أن كلام المحشي الآتي مجرد قول خال عن التحصيل، فهو لا يلتفت إليه. لا يلتفت إليه هو الذي لا يلتفت إلى كلامي، لأن الناس يناقشون مسألة شرعية وهم بشكل كيناقش المباحث الأصولية الدلالية، هو الذي لا يلتفت إلى كلامه. نحن في واحد الموضوع خاص فيه حديث يستدل به على حكم فقهي، فكيف نذهب إلى اللغة ونحن لا نبحث عن الأحكام اللغوية لنجعلها أساسا، ولا الأحكام العرفية لنتخذها متكئا في الأحكام؟ لا، لا يمكن أن يصل إلى هذا. نعم، ذكر أن الحامل لهم على هذا الذي ذهبوا إليه هو كون المجاز يقضي على الحقيقة الشرعية فتسقط، لأن الذي فسر الحديث هو المالكية حكموا بالمجاز، فلما حكموا بالمجاز أسقطت الحقيقة الشرعية. وين أسقطت؟ في اللغة. لا، الحقيقة الشرعية إذا أسقطت يصار إلى أقرب مجاز شرعي ولا يسر إلى اللغة، أقرب مجاز شرعي. وكلما أسقطت حقيقة شرعية سير إلى المجاز الشرعي إذا أمكن، وإن كان مجاز شرعي أبعد يسر إلى ما بعده. ماشي اللغة، ماشي يسر إلى اللغة. كيفاش اللغة هنا؟ إذا المجاز الشرعي يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم، ومريد الصومي قريب من الصائم، قريب من الصائم، لأن النية أحيانا تنزل منزلة العمل، ولذلك ينتقل إلى أقرب مجاز، أقرب مجاز إلى تلك الحقيقة الشرعية. ذلك المجاز الذي هو قريب من الحقيقة الشرعية تسمى مجاز شرعي في ذلك المكان، ماشي لغة. لأن الصائم لا يطلق على مريد الصوم في اللغة، كاين شي سميتو شي صائم سميتو صائم وهو يريد الصيام، هذا مجاز في اللغة. لأن المجاز هذا مبحث اللغة وليس مبنيا على الحقائق الشرعية، لأن الحقيقة الشرعية شيء واحد، يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم قسمنا على زمن معين، نقول مثلا من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. وما المشكل؟ صائم صائم. أيوة. نحن نبحث الآن في مسألة اللغوية، ليس مسألة اصطلاحية، لأن حقيقة الصوم لا تتبعض ولا تتجزأ. لا ما لا دب لا دب الآن ما هو السؤال في الموضوع؟ شنو هو السؤال؟ السؤال هو أنه لما ارتكب كل من هؤلاء المجاز خرجنا عن حقيقة الشرعية، فلا يمكن أن تحكم في هذا الدليل. وإذا ما لم تحكم، فمن الذي سيكون حجته ساقطة؟ على كلا القولين. لا هو هم هؤلاء لا هم هم فتسقط. وما يعنيهم إذا سقطت؟ إذا سقطت الحقيقة الشرعية بقى البحث في المجاز، والذي نحكم قواعد المجاز. وإذا حكمت قواعد المجاز ماذا سيحدث؟ أن هذا الحديث ليس حجة في التخصيص، وهذا ما يريده المالكية. المالكية سيفرغون الدليل من المحتوى، وإذا أفرغوا من المحتوى وصرت أنت المجاز وصرت إلى المجاز فقد قضي ما كانوا يريدون، وهو أن الحديث ليس فيه حجة على التخصيص، لا يصلح للتخصيص لأنه لا يرد على العمل. العمل الذي هو قائم وله وله وله وله وله ذاته لا يرد عليه. وما يعنيهم هما أنت أن يسقط الحديث أو لا يسقط؟ أنما هم ما استدلوا به، هم ماشي جابوه باش يبنوا عليه الحكم، أتوا به ليفرغوه، وإذا أفرغوه فقد حصل المراد. هم ديك ساعة أنت خذ به مجازا ولا خذ به حقيقة لا يعني. ها انصر انصر انصر إخوانك فقد يقع عليه. ها لم تفيدنا الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية لابد من اكتمالها. نعم. فهنا القضية قضية لغوية. إما ونصف ذلك أن من قام بهذا الفعل يقول بأنه صائم. نعم. نعم. وإنما حقيقة. نعم. هذا اللي ذهب إليه. نعم. والذي مريد الصوم يكون مجازا. فتقديم الحقيقة على المجاز. لا يسمى هذا لا يسمى لك أنه حقيقة. المتلبس بالصوم لا يسمى حقيقة عنده. لأن الحقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية لا تكون إلا بعد التمام. الذي صائم صائم صائم شرعا، صمت يوم السبت الماضي شرعا. هو يقول لا، احنا نتحدث عن الحقيقة الشرعية، ستحدث عن الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية؟ ايوا شنو صائم الحقيقة الشرعية؟ خصنا نعرف واحد القضية، راه ملي كنقولوا الحقيقة العرفية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة الفلسفية، الحقيقة المنطقية، الحقيقة الكلامية، خصنا نعرف واحد القضية توقع لنا مشاكل، أننا نستصحب معنا أثر اللغة في الفهم، ولا نستصحب إلى المناسبة فقط، أما المعاني يجب أن نتركها وراءنا، وإلا فلن نفهم المراد أبدا. دائما إذا انتقلت حقيقة إلى حقيقة أخرى خلي عليك المعاني، تجرد منها، حاول شوية تعلموا على التجريد، تجرد من المعاني، خذ أمرا واحدا واستصحب معك وهي المناسبة فقط، وما سوى ذلك واتركه حتى لا يقع لك الخلل في الفهم وتخليط بين المقاصد. ها أيوة. والآخر الشافعية قالوا الذي صام بعض اليوم. نعم. ماذا نقول هل يمكن أن يقال أن الشافعية أقرب إلى الحقيقة من المالكية؟ يعني من صام بعضها قد تلبس ببعض الحقيقة وبقي بعض الرأي، الذي أراد السيرة بزيادة لم يلتبس بأي جزء. الصائم الذي يعتبر هو الصائم شرعا، من صام إلى نصف النهار ثم أفطر نصف النهار هل يسمى صائما شرعا؟ ها شرعا، هكذا الحقيقة الشرعية، خذ حقيقة شرعية. ها أو صافي، إذن ليس مصير ما كاينش هنا أقرب، ما كاينش أقرب هنا ولا أبعد. لا تسمى صائما، لا تسمى صائما، لا يسمى مريد الصوم صائما شرعا، ولا يسمى من صام نصف النهار صائما، كلاهما لا يسمى صائما. وبذلك فإن الحقيقة الشرعية غير موجودة والحديث لا يرد علينا لهذا الأمر. نعم. أو أخشي قبل هذيك وجب عقل جديد إذا كان كيف هو شيء قبل هذيك وديرها ماشي عشان هذيك لو فعلنا لو فعلنا لانتصر الشافعية في نقاش. أيوة. هو يقول لك نعم المتطوع من هو؟ سيدخل لنا نفس الأمر، هو المتطوع شرعا، من هو المتطوع شرعا؟ لا الذي أتى بالشيء وأتمه، لا يسمى المتطوع بالصوم إلا إذا أتيت بالصوم تطوع وصف زائد على الصيام بمعنى أنه ليس واجبا عليك. تطوع لا تسمى متطوعا حتى تحقق الفعل في الخارج، نفس الأمر سيرد عليك. باختصار بس ما بقاش نقول غير الخواطر التي لا تفيد، القضية اللي كاين هنا هي هذه: إذا تمسكت بالحقيقة الشرعية فبالضرورة أن ما ستذهب إليه هو الأول. إذا تمسكت بالحقيقة اللغوية أو العرفية يمكن أن تسرقك إلى هذا الذي ذكره من ذكره، وفي الحقيقة أن الذي يرجع الذي ترجع وما ذكره البناني. قال رحمه الله المتكلم قوله المتكلم به صاحب الشرع إلى آخره. قال صاحب الشرع إنما نقل المصدر من المعنى اللغوي إلى إمساك جميع النهر، وهذا حجة له، لكن إطلاقه المشتقة إنما هو على قانون. والله هذا نوع من المراوغة. الله أكبر، واش نقل الصوم إلى حقيقة ثم يشتق منه اللغة؟ بالمشهد مراوغة ديال الشربيني هذه. نقل الصلاة من الصلاة التي هي الدعاء إلى الصلاة بمعنى الفرح، وعندما يقول مصلي يردنا إلى اللغة. أقول لك السويرة ما تصحبك بأنك غير تجيب شي حاجة وندوزها لك. ولذلك يسمى مصليا، ولكن هل تسمى مصليا للظهر إذا لم تتممه؟ مصل إطلاق المصلي عليه بمعنى التلبس بالصلاة هذا لا يناقش. متى يسمى مصلي؟ متى تسمى هذه الصلاة عملا؟ كي نقش الصلاة بمعنى العمل، متى تسمى عملا؟ أو السلام على المرسلين. إذن فانتصر القوم عليكم باحترام من يتكلمون من المالكية سيزو شبيعية، ولكن في هذا المكان ما يظهر إلا أن المالكية قد أتوا بما يستحسن. على كل حال هذا النوع من الكلام أنه نقل الحقيقة اللغوية ثم لما أراد أن يشتق منها المعنى اللغوي العربي، هذا كلام غير صحيح. هذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نقل الزكاة إلى من التزكية بمعنى التنظيف وبمعنى الزيادة، ثم نقلها إلى الزكاة، ثم لما أراد أن يشتق المزكي اشتق من المزكي بمعنى اللغوي. هذا ممكن؟ أفسر بني تماما كيف يقول ورد هدف دابا أن دابا ملي كيتزير الشافعية هنا كيروغو صافي ما كاين والو. اسم ما كاين والو، واضح القضية. هذا الذي دابا العمدة هنا والمدار هنا على أن تنظر هنا. إذا تبين لك أن هذه الحقيقة لغوية غادي تجاوب على الإشكالات اللي كاينين. ما الذي تكلم بهذا الحديث؟ شرعي. ما الذي تقرأ عندك مبدأ في أصول الفقه؟ أن تحمل اللفظ الشرعي على الشرعي ولا تنتفت إلى العرف واللغة إلا بعد التعذر. هل هو متعذر هنا؟ غير متعذر نهائيا، غير متعذر، لأن تنتقل المجاز الشرعي الذي يليه، مجاز آخر قريب من الحقيقة الشرعية، ما نبعدوش، وقربه من الحقيقة الشرعية كما هو قانون التأويل وقانون الحمل. واضح المسألة بلا ما نضيع الوقت. بعض المرات راه كتكون شي أمور كي يريدونها، ولكنها في الحقيقة لابد أن ترد لأنها ليست تامة. قال الحاكم أخي ويقاس على الصلاة الصوم. هنا نقاش، لماذا قال ويقاس الصوم على ويقاس الصلاة على الصوم؟ لماذا لم يقال ويقاس باقي المندوبات على الصوم؟ لماذا لم يعمم فيقول ويقاس باقي المندوبات على الصوم ليعمم؟ لأنه إذا لم يعمم وهب أنه أخرج الصلاة مثلا والصوم، ماذا سنفعل بالأمور الأخرى كالاعتكاف مثلا وكالأمور الأخرى التي ليست صلاة وليست صوما وليست، ماذا سنفعل بها؟ سنقول بأن الشروع فيها يجب الإتمام، وخاصة وأن العام إذا خصص يكون حجة في الباقي. هب أنك أعمالكم مثلا أخرجت منها الصلاة والصوم وفيه أعمال كثيرة تبقى، نعم ستبقى بمقتضى القواعد أنها ستبقى وسيكون إبطالها ممنوعا، لأن أخرجت الصلاة والصوم والباقي سيكون واجبا كذلك. هذه المسألة جاب عنها البناني فقال خصهما بالذكر لأنهم محل النزاع. هذا جواب زيد. قوله ويقاس على الصوم الصلاة الأولى أن يقول ويقاس على الصوم غيره ليشمل باقي المندوبات، وأما مقتضاه صنيعه من أن المخرج من الأعمال إنما هو الصلاة والصوم فقط فيفيد أن غيرهما من المندوبات متناول للأعمال في الآية حكما، لأن العام المخصوص حجة في الباقي. وقد يجاب بأن الاقتصار على الصوم والصلاة مع عدم اختصاص الحكم بهما لأنهما اللذان تعرض لهما الخصم في كلامه، فلم يرى الشارح أن يتصرف عليه بالتصريح بغيرهما وقد تقدم ذلك. إذن فطريقة الشافعية هنا قالوا بأن نحن نذهب إلى التخصيص، نخرج ما يمكن إخراجه من الأعمال ونبقي ما هو باق وهو الحج. ولما ورد عليهم السؤال إذا كانت الأعمال عندكم التي تعتبر من النوافل يجوز أن تبطل بالعمد، فلماذا لم تقولوا ذلك في الحج؟ للحج فقه الذي يخصه، ولذلك سيستثنونه وسيتكلمون عنه وفيه مناقشات. سفي بهذا.